الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري حفظه الله تعالى: كتاب الأطعمة والألبسة، باب ما يحل ويحرم من الأطعمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال: كتاب الأطعمة والألبسة. الأطعمة جمع طعام، والطعام اسم لما يؤكل ويتخذ من القوت، هو اسم لما يؤكل، لكل ما يؤكل ويتخذ من القوت، وقد يطلق على ما يشرب، كان في قوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم: طعام طعم، طعام طعم، أخرجه مسلم. والأصل في الأطعمة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الدليل. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إلا منة في محرم. وقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقرأ ابن عباس: جميعا منة، وجداتك منه كسابقه. وقد خص من ذلك بعض الأشياء التي حرمت لخبثها ولما فيها من الفساد في معاش الناس ومعادهم، فيبقى ما عداها حلالا، كما دلت على ذلك الآيتان. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ودلالته من وجهين: أحدهما أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم، والآخر أن التحريم قد يكون لأجل المسألة فحرم من أجل مسألته، فبين بهذا أنها من دون المسألة ليست محرمة. قال: والألبسة. الألبسة جمع لباس، وكل ما يلبس على الجسم ليستره أو يدفئه يقال فيه لباس. والأصل في اللباس الحل، ولا يحرم منه إلا ما جاء بالنهي عنه دليل خاص يدل على إخراجه عن أصل الحل. وقد امتن الله تعالى على عباده باللباس، ولا يمتن إلا يباح، إلا منة في محرم. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. أخرجه النسائي وابن ماجه. والإسلام لم يعين نوعا من اللباس لا يجوز تخطيه، بل أجاز كل لباس إلا ما ورد بالنهي عنه دليل خاص. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: باب ما يحل ويحرم من الأطعمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وهي الحمر الإنسية، وهذا يخرج الوحشية، هذا يخرج الوحشية المبتعدة عن الناس، فالوحشية حلال. وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. في الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد حكي على ذلك الإجماع. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وفي الحديث إباحة لحوم الحمر الوحشية، أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. وفيه إباحة لحوم الخيل، وهذه المسألة يعني لحوم الخيل مما اختلف فيه الفقهاء، فقيل يحرم أكلها وهو مذهب الحنفية والمالكية، وروي عن أبي حنيفة ومالك الكراهة، والتحريم في مذهبهما أشهر، وذلك لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. فذكر الأكل في الأنعام ومنها تأكلون، ولم يذكر الأكل في الخيل والبغال والحمير. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما ذكر الأكل في الخيل والبغال والحمير. قالوا: فلو كانت الخيل ينتفع بها في الأكل لذكر ليكون الامتنان به أعظم، لو كانت ينتفع بها في الأكل لذكر ذلك ليكون الامتنان به أعظم. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وفي رواية: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، الحديث وفيه: وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها. والقول الآخر الإباحة، إباحة أكل لحوم الخيل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ويدل له حديث الباب قال: أكلنا زمن خيبر خيلة في الرواية الأولى، وأذن في لحوم الخيل. وفي رواية مسلم: أكلنا زمن خيبر الخيلة وحمر الوحش. ويدل له أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وهو في الصحيحين. وعند ابن أبي شيبة وصح إسناده الحافظ في الفتح عن عطاء أنه قال: قلت لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وأما حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه في تحريم لحوم الخيل السابق فضعيف، وهو مخالف لما في الصحيحين، والآية ليست صريحة في التحريم. وحديث أسماء بنت أبي بكر السابق وحديث جابر حديث الباب صريحان في الجواز، فالقول بالجواز أقوى. المصنف حفظه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة. نعم، هو بفتح الدال وكسرها، والفتح أفصح، والواحدة دجاجة للذكر والأنثى، سمي بذلك لإسراعه في الإقبال والإدبار من دج يدج إذا أسرع. الحديث دليل على إباحة أكل الدجاج وأنه من الطيبات، لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب اجتناب المشتبه من الأطعمة وغيرها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، أحسنت. قال أي نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين. وفي رواية: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، تأكيدا منه سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بإشارته إلى أذنيه. وقد كان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. قال: ففيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز، وأن ما تحمله في صغره وأداه بعد البلوغ فهو مقبول. قال: إن الحلال بين، أي واضح ظاهر لا يحتاج إلى بيان، كحل المأكولات والمشروبات والملبوسات، وكحل البيع والتصرفات التي استقر عند الناس حلها. قال وإن الحرام بين أي ظاهر كذلك كحرمة الربا والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك مما استقر عند الناس حرمته. قال وبينهما مشتبهات، أي بين الحلال الواضح والحرام الواضح أمور مشتبهة مترددة بين الحل والحرمة، ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، لخفاء الدليل أو اختلاف العلماء في فهمه أو تعارض الأدلة فيه بنظر المجتهد في نظر المجتهد. وهذا أمر نسبي، فقد يحصل الاشتباه لمجتهد دون آخر، وقد يخفى الدليل أو فهمه على مجتهد دون آخر. قال لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلمون حكمها هل هي من الحلال أو من الحرام، ليس المعنى لا يعلمون أنها مشتبهات، المعنى لا يعلمون حكمها. عند الترمذي لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. والناس فيها قسمان، من يكون عالما بحكمها ويدل له مفهوم لا يعلمهن كثير من الناس، مفهومه أن من الناس من يعلم حكمها، هذا القسم الأول. والقسم الثاني من لا يعلم حكم الله تعالى فيها، وهؤلاء الذين لا يعلمون حكم الله تعالى فيها قسمان، الأول المتقي للشبهات كما قال فمن اتقى الشبهات أي اجتنبها استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه عند الله تعالى من أن يلحقه الذنب الشرعي ولعرضه بصونه من كلام الناس فيه، هذا القسم الأول. والقسم الثاني هو الواقع في الشبهات، قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قيل المعنى وقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، هذا الذي يتساهل في الشبهات يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، وقيل معناه قارب أن يقع في الحرام فيعتاد ذلك حتى يقع في الحرام عمدا، يعتاد الشبهات حتى يقع في الحرام عمدا. وقد قال بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. فتناول المشتبهات محرم لهذين السببين، الأول الاستبراء الدين والعرض، والآخر أن من وقع في المشتبهات جرته إلى المحرمات. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، قال كالراعي يرعى حول الحمى وهو ما حمي من الأرض لأجل الدواب فيكون محظورا على غير من حماه، يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن تدخل بهائمه الحمى فيعرض نفسه للعقوبة. فكذلك من حام حول المشتبهات فإنه ينجر إلى فعل الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، مقصود المعاصي التي حرمها الله تعالى ومنع عباده من الوقوع فيها. فالحديث فيه الحث على عدم التساهل بالمشتبهات، خصوصا في زماننا هذا الذي كثرت فيه المكاسب المشبوهة في أمور البيع والشراء، ففيه خطر التساهل فيها، وأن الإقدام عليها يعرض الإنسان للنقص في دينه الذي هو رأس ماله، ولوقوع الناس في عرضه بالكلام فيه بالعيب. قال ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فيه بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، فمن صلح قلبه صلحت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه، وفيه التلازم بين الظاهر والباطن، فالجسد تابع لهذا القلب، فإذا صلح القلب بالعلم والإيمان صلح الجسد كله بالأعمال الصالحة. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى باب آداب الطعام، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. نعم أحسنت. هذا الحديث ليس من أحاديث العمدة، وقد ذكره المؤلف وفقه الله هنا بدلا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلحقها، لأنه أشهر وأشمل. قال كن قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: كنت غلاما. الغلام هو الصغير من الولادة إلى البلوغ، وقد يطلق على ما بعد البلوغ مجازا اعتدادا بما كان، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمربى في حجره. وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي تتحرك ولا تستقر على موضع واحد، وفي بعض الروايات: فجعلت آكل من نواحي الصحفة. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. طعمتي أي ما زالت تلك طعمتي، أي صفة أكلي، والمعنى أني لزمت ذلك وصار عادة لي. في الحديث: حرصه صلى الله عليه وسلم على تربية الأطفال على الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة لينشأوا عليها، وأسرع القلوب إلى الخير هي القلوب التي لم يسبق إليها الشر، وهي قلوب الصغار. في الحديث: الأمر بالتسمية قبل الأكل، بأن يقول قبل أن يأكل بسم الله، فإن نسي أن يسمي في أول الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره، إذا لم يتذكر إلا وهو في أثناء الطعام فإنه يقول بسم الله أوله وآخره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. أخرجه أبو داود والترمذي. وفيه الأمر بالأكل باليد اليمنى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي هذا أبلغ التنفير وأشد التحذير من الأكل والشرب بالشمال، إذ كيف يليق بالمسلم أن يتشبه بالشيطان الذي هو أعدى عدو الله؟ قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وفي الحديث: الأمر بأن يأكل الآكل مما يليه، وذلك أن الإنسان إذا أكل مما يلي غيره كان قد تعدى على ما ليس بحوزته، مع ما فيه من تقدر النفس مما خاضت فيه الأيدي، ولأن فيه إظهار الحرص والنهم وسوء الأداء مع غيره. وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعا واحدا، فإن كان أنواعا مختلفة كأنواع الفاكهة فلا بأس أن يأكل مما لا يليه، ويستثنى من هذا ما إذا علم الآكل رضا من يشاركه، كالأكل مع زوجته وولده، وكالأكل مع خادمه، فإذا تبين له رضاه فلا بأس بأكله مما لا يليه، لما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، والدباء نوع من القرع وهو اليقطين. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية، وكأن هذا فيه إشارة إلى الجمع بين حديث أنس رضي الله عنه فرأيته يتبع الدباء من حوالي القصعة، وحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكل مما يليك، وفقه البخاري في تراجمه. والحديث قد دل على أن أنس رضي الله عنه قد أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستثنى ما إذا علم الآكل رضا من يشاركه لحديث أنس رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الصيد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا نعم تأكل. أحسنت، لو نأخذها رواية رواية. الصيد، الصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيدا، وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر، كما في قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد يكون بالسهم وبالكلب المعلم وبالصقر المعلم وبالرصاص، والأصل فيه من القرآن: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يعني أحل لكم الطيبات وأكل ما صادته جوارحكم المعلمات. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث الباب، حديث علي رضي الله عنه الذي أورده المؤلف، والإجماع على حل الصيد. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل. فيه مشروعية التسمية، وهي واجبة في حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين أنه قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. قال إن قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل. فيه أن فيه أنه إذا أكل من الصيد فلا يؤكل منه، لأنه لم يمسك عليك بل أمسك لنفسه، وقد قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. والقول الآخر أنه حلال ولو أكل الكلب منه، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية والحنابلة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فافتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال: فإن أكل منه. قال: وإن أكل منه. أخرجه أبو داود. وجمع بينه وبين حديث عدي رضي الله عنه بحمله على التنزيه، جمعوا بين حديث أبي داود وحديث عدي رضي الله عنه هذا بحمله على التنزيه، فقالوا إن حديث أبي داود يدل على جواز الأكل مما أكل منه الكلب، وما في حديث عدي رضي الله عنه يحمل على التنزيه. والجمهور على تقديم حديث الصحيحين، وأنه إذا أكل فلا يؤكل منه، لأنه لم يمسك عليك وإن أمسك لنفسه، وقد قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي من أجلكم. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإن أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، لا أدري أيهما أخذ. فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. يعني إذا وجد مع كلبه كلبا آخر فإنه لا يأكل، إذا شارك كلبه كلب آخر وكان إذا شارك كلبه كلب آخر فإنه لا يحل الأكل. ما القاعدة الفقهية التي تدل على المنع في هذه الصورة؟ أحسنت، أحسنت. نعم أحسنت، إذا اجتمع حاضر ومبيح واللي بقى جانب الحظر. وحديث عدي رضي الله عنه هذا دليل على هذه القاعدة، فإذا شارك كلبه كلب آخر وكان غير معلم لم يحل الأكل. قال: وسألته عن صيد المعراض فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما قتله، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال: وسألته عن صيد المعراض، المعراض أصلا في طرفها حديدة. قال: إذا أصبت بحده فكل، إذا أصبت بحده أي أنه جرح ونفذ فكل لحصول إنهاء الدم. قال: وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. يعني إذا أصبت بعرضه أي بثقله ليس بحده، قال فلا تأكل لأنه وقيذ. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. الموقوذة هي التي يعني ضربت بشيء ثقيل كعصا حتى ماتت، كعصا وخشب وحجر غير محدد، فهذه لم يحصل فيها إنهار الدم فلا تؤكل. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: ولمسلم: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم أحسن. قال: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح. إذا أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، يعني إذا وجده حيا حياة مستقرة فإنه لا يحل إلا بالذكاء لأنه مقدور عليه، لا يحل إلا بالذكاء. قال: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وشرط ذلك أن يجرحه بحيث ينهر الدم لحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهو مذهب المالكية والحنابلة. أما إذا قتله الكلب بخنقه أو بصدمته فلا يحل. والحنفية في أحد القولين والشافعية على حله، قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولظاهر: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، يدل على الأول أنه لا بد من جرح. قال: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، في رواية: فإن أخذ الكلب ذكاته، أي ما قتله الكلب فإنه حلال لا تشترط تذكيته. قال: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فيه أنه لا بد من التسمية. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. يعني إذا علم أنه قتله بسهمه فكل إن شئت، إذا اشتهيته فكل، فإن حصل الشك فلا يحل الأكل. إذا حصل الشك فلا يحل الأكل، كما قال: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا أيضا يرجع إلى القاعدة السابقة: إذا اجتمع حاضر ومبيح واللي بجانب الحظر، فإن علم أن سهمه قتله حل له أكله. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: وللبخاري: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين، وفي رواية له: اليومين والثلاثة ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. نعم كما سبق، إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين، وفي رواية له: اليومين والثلاثة ليس به إلا أثر سهمك فكل، لأن سهمك لأنه حصل الصيد بالسهم. قال: وإن وقع في الماء فلا تأكل، تغليبا لجانب الحظر. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: ولمسلم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن. نعم لأن أكل ما أنتن يضر البدن، فالمسلم منهي عن أكل ما تعفن من الطعام وتغيرت رائحته. وفيه عناية الإسلام بالصحة وعنايته بحفظها مما قد يؤثر فيها. نعم، إذا الحديث يؤخذ منه جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد وجواز الصيد به، وأنه لا بد من التسمية، وفيه جواز الصيد بالسهام وحل ما صيد به واشتراط التسمية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما، يسمي ويكبر ويذبحهما بيده. نعم، هذا باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقربا إلى الله تعالى. سميت بذلك لأنها تذبح ضحا بعد صلاة العيد. والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من السنة أحاديث كثيرة، منها حديث الباب، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عمل المسلمين. والإجماع منعقد على مشروعيتها، والحكمة من ذلك تعظيم الله تعالى بذبح الأضاحي تقربا إليه وإظهارا لشعائر دينه، وفيها التوسعة على الأهل والفقراء يوم العيد. قال أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، هذا تثنية كبش، وهو فحل الضأن في أي سن كان، وفيه استحباب الذكر في الأضحية وأنه أفضل من الأنثى. أملحين، هذا تثنية أملح، وهو الأغبر الذي فيه سواد وبياض، وقيل الخالص البياض، وفيه استحباب استحسان الأضحية في صفتها ولونها، فيه استحباب استحسان الأضحية في صفتها ولونها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله، قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام، الاستسمان والاستحسان والاستعظام. أقرنين، هذا تثنية أقرن، وهو كبير القرن، والمراد أن لكل واحد منهما قرنين كبيرين معتدلين. قال: ويضع رجله على صفحتهما، في استحباب أن يتولى الإنسان ذبح بيده. قال البخاري: أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. قال: ويضع رجله على صفحتهما، صفحة كل شيء وجهه وجانبه، والمراد هنا صفحة العنق. وإنما وضع رجله على صفحتهما لئلا يضطربا عند الذبح فتطول مدة ذبحهما فيكون تعذيبا لهما. وقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الذبحة، وفيه أنها تذبح مضجعة لأنه وضع رجله على صفحتهما، فيه أنها تذبح مضجعة، وهو أسهل للذابح وأرفق بها، هذا في الغنم. قال: يسمي ويكبر، يسمي استعانة بالله ويكبر تعظيما له وإجلالا. قال يعني يقول بسم الله والله أكبر، تسمية واجبة والتكبير مستحب. قال: ويذبحهما بيده. نعم، كما سبق فيه استحباب أن يتولى الإنسان الذبح بيده. والحديث فيه مشروعية في الأضحية، وقد أجمع عليها المسلمون كما تقدم. ومن تأكد الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حثه عليها قام بها بنفسه، ويدل على أن أفضل أنواع بهيمة الأنعام في الأضحية الضأن لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، هذا مذهب المالكية. والجمهور على أن الأفضل البدنة لوفرة لحمها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الأشربة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. نعم، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، البتع نبيذ العسل، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. فكل شراب أسكر فهو خمر محرم من أي نوع كان. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، جوامع الكلم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. وهذا مذهب الجمهور، أنما أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل، كان من عصير العنب أو غيره، خلافا للحنفية الذين خصوه بما كان من العنب. وقد سبق بحث المسألة بأوسع من هذا في حديث إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية أنه على مذهب الجمهور من شرب من أي مسكر من العنب وغيره أقيم عليه الحد، سواء سكر منه أو لم يسكر. أما عند الحنفية فمن شرب من ماء عصير العنب حد سكر أو لم يسكر، ومن شرب من غيره فلا يحد إلا إذا أسكر. هذه ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية. ويشهد للجمهور ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذا نص صريح في أن الخمر يكون من غير العنب، خلاف الحنفية الذي يخصوه بما كان متخذا من عصير العنب خاصة. نعم، أحسن الله. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الألبسة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم، قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. هذا من عطف الخاص على العام، يعني الديباج نوع من الحرير. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. وهذا النهي يشمل الرجال والنساء، والصحاف جمع صحفة، وهي الإناء الذي يشبع الخمسة، والمراد الإناء مطلقة. قال: فإنها لهم، أي للكفار في الدنيا، ولنا في الآخرة. الحديث دليل على تحريم لبس الرجال الحرير والديباج، ومن حكمة تحريمه أن في لبسه تشبها بالكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وأن في لبسه تشبها بالنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، فهو حلال للنساء دون الرجال، فهو حلال للنساء دون الرجال. وفي لبسه من الرجال تشبه بالنساء. ومن حكمة تحريمه أن في لبسه من الرجال ميوعة وتأنثا، وذلك لا يليق بالرجال، فالرجل يطلب منه الخشونة والقوة والفتوة. وقد ورد في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ورد أن من لبس الحرير في الدنيا فقد تعجل متعته في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. كان في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. وهذا داخل تحت قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، مستعجل لشيء قبل آني معاقب بالفوت والحرمان، كما قال ابن سعد في منظومته في القواعد الفقهية. وهذا النهي خاص بالرجال كما سبق. أما النساء فيجوز لهن لبس كل زينة، يجوز لهن لبس كل زينة. فالمرأة يجوز لها الملبوس من النقد كخاتم وعقد وقلادة وسوار وخلخال، وما في حكم ملبوس كزر الثوب ولفائف الشعر من النقدين، ولو كان نعلا. أما ما ليس من جنس ملبوس كسرير ومكحولة ومرآة وأوان فهذا ليس من جنس ملبوس فلا يحل. الجائز والحلال لهن الذي يجوز لهن هو الملبوس وما في حكمه، أما ما ليس كذلك فلا يحل. وإن النساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير، فالذي يجوز هو الملبوس وما في حكمه دون غيره. وفي الحديث تحريم استعمال أواني الذهب في الأكل والشرب، والنهي يعم الرجل والمرأة وسواء كان خالصا أو كان مشوبا بشيء من الذهب والفضة، لأنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، ومن حكمة ذلك ما يورثه استعمالها في القلب من الحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، مع ما في ذلك من كونها وسيلة للخيلاء والتكبر وما فيها من كسر قلوب الفقراء الذين لا يجدون من رخيص النقد ما يقضون به الضرورية من حاجاتهم. وجماهير أهل العلم على أن النهي يعم جميع وجوه الاستعمال وليس خاصا بالأكل والشرب، فيشمل التطيب والاكتحال، وإنما خص في الحديث ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الأغلب استعمالا، فذكرهما خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. وإذا نهي الإنسان عن الأكل والشرب وهما أكثر حاجة فما دونهما من وجوه الاستعمال من باب أولى، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم خلافا لما خصه بالأكل والشرب. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب حقيقة الجهاد في سبيل الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، الجهاد مصدر جاهد إذا بذل جهده، والجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة، الجهد الطاقة والجهد بالفتح المشقة. قال تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي طاقتهم ووسعهم. وهو في الشرع بذل الوسع في قتال الكفار، وحكمه أنه فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع مع العلم والقدرة الذين هما شرط التكليف. ويتعين في مواضع، منها إذا استنفره ولي الأمر بأن طلب ولي الأمر النفير العام أو عينه الإمام للخروج، فهنا يصير فرض عين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ولحديث الصحيحين: وإذا استنفرتم فانفروا. ومنها إذا تقابل الفريقان، فهنا يتعين ويحرم الانصراف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ومنها إذا نزل العدو البلد فيجب القتال ويصير فرض عين على أهل البلد، لأنه في حكم من حضر صف القتال، فإذا دخل العدو بلاد الإسلام وجب دفعه على الأقرب فالأقرب. والدليل على أن وجوب الجهاد وجوب كفاية الكلام عن جهاد الطلب، الدليل قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وأيضا قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، فأثبت للمجاهدين وللقاعدين الأجر، ولو كان على الأعيان لكان القائد آثمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيمه هو وأصحابه. وأول ما أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، ثم أمر بالإنذار لما نزل: قم فأنذر، فأنذر عشيرته الأقربين ومن حوله، ثم أنذر العالمين، وهو في ذلك كله مأمور بالدعوة دون قتال، وإنما يؤمر بالكف والصبر. ثم أذن له في الهجرة، وبعد الهجرة أذن له في القتال بأن يقاتل من قاتله ويكف عن من لم يقاتله، ثم أمر بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله بعد أن يدعوهم إلى الإسلام، على الترتيب المذكور في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، إلى أن قال: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن على هذا الترتيب: الدعوة إلى الإسلام، ثم الجزية، ثم القتال. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم ليظفر بالغنيمة، ويقاتل حمية لإظهار حمية، أي حمية لقومه وغيرة عليهم ودفاعا عنهم، أو حمية لوطنه. قال: ويقاتل شجاعة لإظهار الشجاعة. قال: ويقاتل رياء، أي ليثنى عليه أنه من المجاهدين، أي ذلك ليثنى عليه أنه من المجاهدين في سبيل الله. فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أي طلبا لعلو كلمة الله ونصرا لدينه وطلبا لرضاه وثوابه ولدحض أعدائه. هذه كلها متلازمة، هذه كلها ترجع إلى نية أن تكون كلمة الله هي العليا. ويدخل في ذلك: من قاتل دفاعا عن بلده لأنه بلد إسلام وأراد بذلك بقاء الإسلام في بلده فهو في سبيل الله. فمدافعة الأعداء عن الأوطان المسلمة والحرمات هو من الجهاد في سبيل الله، ومن قتل دون ذلك فهو شهيد. قال: فهو في سبيل الله، أي من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أما ما عدا هذا فليس في سبيل الله. فالنية هي الأصل في صلاح الأعمال وفسادها، وإذا كان القصد من الجهاد إعلاء كلمة الله فإنه في سبيل الله، ولا يضره ما ينضم إلى ذلك من الحصول على المغنم. قال الله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فسر النيل في الآية بمثل الظفر بجيش أو سرية أو غنيمة مال، فالحصول على الغنيمة لا ينافي نية إعلاء كلمة الله تعالى، وهذا جار في جميع أعمال القرب والعبادات. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي بالتجارة في سفر الحج. والصحابة خرجوا يوم بدر وكانوا يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإذا كان القصد من الجهاد إعلاء كلمة الله فلا يضر ما ينضم إلى ذلك من مغنم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب فضل الجهاد في سبيل الله. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم. قال: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه، أي غزواته، اليوم يطلق على الغزوة كما يقال يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين، ومنه قوله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، المقصود غزوة حنين، التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال. حتى إذا مالت الشمس، أي زالت عن كبد السماء وسط النهار. قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وذلك لأن تمني لقاء العدو قد يكون من العجب والغرور والركون إلى النفس، وهذا سبب للفشل، وهو لا يدري ما يؤول إليه الأمر إذا لقي عدوه، ولأن فيه احتقار العدو وعدم المبالاة بهم، وهذا مخالف للحزم والاحتياط الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهذا في تمني لقاء العدو. وفرق بين تمني لقاء العدو وتمني الشهادة، هذا في تمني لقاء العدو، قال لا تتمنوا لقاء العدو. أما تمني الشهادة فمحمود في الشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: والذي نفسي بيده لو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. قال: وسألوا الله العافية، سألوا الله العافية من مكروهات الدنيا والآخرة، ومنها لقاء العدو. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء يسأل الله العافية. وعند الترمذي أن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سأل الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فالعافية لا يعدلها شيء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب النصر، قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا، أي اثبتوا ولا تفروا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. المعنى أن الجهاد من أعظم أسباب دخول الجنة، فالإقدام على العدو والدنو منه حتى كأن سيف العدو يضلله سبب لنيله ثواب الله ودخوله الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب القرآن، أو المراد جميع الكتب المنزلة من الله على أنبيائه، ومجري السحاب، ومجري السحاب أي مسيره من جهة إلى جهة ومن بلد إلى بلد، وهازم الأحزاب الذين يتحزبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وخصه بالذكر لأن الله هزم الأحزاب وحده. قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اهزمهم وانصرنا عليهم، أي عجل بهزيمتهم ونصرنا عليهم، وفيه استحباب الدعاء بهؤلاء الدعوات. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب أحكام الجهاد في سبيل الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. نعم، وكان ذلك في غزوة فتح مكة. في الحديث أن النساء والصبيان لا يقتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال، ومحل ذلك إذا لم تقاتل المرأة، أما إذا قاتلت فمن قاتل يقتل. ثبت عند أبي داود من حديث رباح بن الربيع التميمي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: ما كانت هذه لتقاتل. ففيه أن المرأة إذا قاتلت جاز قتلها، ما كانت هذه لتقاتل. ففيه أن المرأة إذا قاتلت جاز قتلها. وهل كذلك إذا شاركت برأيها؟ خلاف. والمذهب عند المالكية أنها لا تقتل لو شاركت برأيها، أنها لا تقتل ولو شاركت برأيها. قالوا: لأن الرأي في ترك رأيها، في المرأة الرأي في ترك رأيها في أمور الجهاد والقتال، لذلك لم يعتبر رأيها ولم يكن رأيها مبيحا لقتلها. وشيخ الكبير لا يقتل، لكن إذا كان له رأي فقد وجد منه المعنى المبيح لقتله، لذلك قتل دريد بن الصمة مع أنه كان نيف على المئة في حنين، لكنه كان له رأي ونكاية فقد أحضروه ليدبر لهم الحرب. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي المؤلف خير الجزاء، وأن يجعل له من مدارسة هذا الكتاب أوفر أجر ونصيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير، السلام عليكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ.